والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، أي فلا يجب على الصغير لأنه غير مكلف، ولكن لو حج صح منه، ولكن لا يجزئ عن حج الإسلام.